نعم وندموش انقليه يمي فسروا آيات سمتنا لهن استي ودى تفسير كسبل النهيدنا ياهو يه بالفور يتقلس او نو قن يعني رقت انا وانهيدم اندال لو تنش امر انتن شمر شمر ارقنتن لمقلت مكرا لو يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ما كان ايش معنى ما كان اني اي هونم مالتنو لا يهونا لسوما يهون يتشلال ان سو بستت مؤمن لمقدال تشلال يعني بستت قن مهون للبت نقر نو ويمدمو يعني اندزي بخطأ ليهون يتشلال لكست يتشلال لكن بتقام انتنو ستتنو الى الله سبحانه وتعالى. تملكتوا معي علماء وشالوا لا ينبغي ما كان ما لت لا ينبغي ولكن يمكن يحصل قدي الله سبحانه وتعالى من دونه ملو يعني مؤمن بنتنو بس تتكال هنا إياوك مقدل أي هون مارتنو بك ألك كترقو من دزينو مؤمنين مقدل بس تتكال هنا ساتاوك كال هنا إياوك مقدلو أي بكام لا ينبغي أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا أن يكون بالخطأ ولكن ممكن يحصل بالخطأ. طب ما أما عمدا فعقابه شديد إياوك يسمى مؤمن مهون إياوك حرام مهون إياوك مقدلوك للا ترقم الله إحنا قال إشي وقتل مؤمن يا إخوة خطأ دمو عندنا قال أهون سو مقدل بسيتت مني مسلات شوال بتقيت أرجه ممتاتي مسلات شوال وين ببتر أرجه راس وستمان كثو يموتال تساسته مالتنو لا كزي يبلاينو سفي ترقم يعلونو يعني قتل المؤمن خطأ بتقام بسفيونو ميتايو من هلو بل حتى بالسيارة أنت درايبي هذا الركمة كنا يهدك وين مسو تساستوال يتقدلو سو ويم أنت تساستهال كرقتكو يعني أنداتشو تساستاتشوال ويم هولتاتشو تساستاتشوال نا سو يوي موتال الزيلاي قتلته خطأا بس تتقدلكو يبالال أوكي؟ طيب ممكن بأي شيء أنت وفل مقدل بله دنقاي ورووركنا وفو ساهون دنقايو تمزز بلو باند سو راس ودك انا راسو تفنكتو موتي تلك انتنو تلك انتنو يهنقر الاوكم بس تتنو يغنيهو قن تضمن تضمن مماتنو يمتقل ان شاء الله كتقات اللبه بس تت بتقلو كتقات اللبه ويم يمتكفلو كفية اللبه ماتنو ثم يؤخذ من هذا دمو كزي علماء شمنا وصلوا اي تلف اتلفته خطأا ماننيهم نقر بس تتيات أفهو نقر تضمنه يعني إذا تاسبه تكفلو عنه إلا أن يعفو صاحب الحق يا يتأفه بتسو ويم قدلك بتسو ويم دميا بتسو ويم السورة سو صاحب الشأن عفو كلاله يتأفه بس تتبهنم تضمنه تضمنه مالت يعني بفرد يتسته قطعت مقبل اللبه. طيب مثلا الان بسعودي عربيا بمانينيوم علم كتما كار اكسيدنت يميبال اللي عند سو ياوق ادلم يمغاچو عنده متو بسجربا يموتحال ويم فرامل اند بريك سلهته قرطبت نو ويم دومو فرامل اغري بفرامل نو يالله بلو ببنزين لاي انت سيرغط بقى قفترات هيدا للسيارانا سون تقدل لالج ويم مكينان شفلق لالج هادلم زي لا يقنيال كار اكسيدنت تقال لالجو بقامت سنتشين دهونا بسعود عربيا بزوشينو بقامت كار اكسيدنت تنمي يقنيو. طيب مثلا للا مثال بسطاتشو الغريب يا اخوة بتقام ميدنقنا ميقرمو نقر في هذا من مشاركة سبحان الله العظيم تملكتو كني سيتوش بدن بتملكتو سيتوش اندي اوقو نفلغو اني وندوشم سمو وندوشو سمو سيتوشو غن واطوت إشي من أجهدت حملا نفخ فيه الروح، قال بعض العلماء هو قتل النفس وعليه دية. يقر ما تشوه لدلم عندي تسيت روح يقباب بتهتسان أسوردا كقدلتشو لك ملوسو اندى قدلتشو متاسبونا دية اللبات قارة اللبات يمتكفلو ليلام ليلام كتعات اللبات هون بزاز زرزر اندى القباب ينو مكناتهم يفقه هواش بزو سفين تنال يزيه نقر. على كل حال عندي تسيت كارقزتش كارباك ان بفيت ليلة حكومة اللو كارباك ان اسكارات ور ليلة حكومة اللو كارات ور بوهلا ياسور ردتشو ليلة حكومة اللو النزي بطعم بتنتنا بكوت فقه يتقلس انا قرنو. على كل حال الروح كقباب بترهيس انونا كاسور ردتشو هذه جريمة كبرى تلك وانجلنو سو اندى قدلشنو بل سو قدل عالشنجي. نعم طيب كذب هلا. والغريب في هذا أن من شاركت في الإجهاد مشاركة في القتل. انقدي يه يمتاس وردو سيت كني بلاي النسياك قالو كسوست بلاي سيتوش نو بجريمانا بزيه تنقل بزيه وانجل يمكسسو كسوست بلاي سيتوش ناتشو عندوا راسوا ارغوز سيت ارغزناو ያስወረደችው ትልቁ ወንጀል የምትሸከመው እሷ ነች። ሁለተኛ ከሷ የማታንስ ደሞ በወንጀሉ ያቺ ዶክተር ሆና ወላ ጠንቋይ ሆና ወላ ምን ሆና ያኒ መድኃኒት አርጋ የምታስወረዳት እሷም ከሷ በማያንስ ወንጀል አላት። ሶስተኛ ደሞ አንዲት አማካሪ አላት። እንዴት ነው አርግዤ ቆያለው ባሌ እንደዚህ አለኝ ወይም ደሞ በዚህና ከሆነ ደሞ ይዚናን ሆነ ራስ ወርጁ ምንድነው አንቺ እብድ ነሽ ራስ ወርጁ ብላ ሄዳ የምታስወርድላት ሴት ታመጣለች። በመሳሪያ በምን በመክር በምን በመገፍታ ገፍታ ገፍታ ገፍታ ወደ ማስወርድ የገፋቻት ሴት ደሞ ከነሱ አንዱ ነች። ስለዚህ ተሰባስበው በገደል የሚገቡ እንግዲህ ሶስቱም ናቸው ሌላም ሊኖራቸው ይችላል። على كل حال يعني عندت ست روح يتزربتنا روح يتكمتبت ويم روح يقببت هتسان ما سورد سو اند مقدلنو ليلة كتاتالو ان شاء الله عندك ان مسائل فقهية بلن بزيهنا متعلن. قال بعض العلماء سبحان الله عند عالم من سلسل مهداك الله شو ان كان ياتشي ياما كرتش راس ورجو قديو منامن بلا ياما كرتش سايهون አንዱ ዓለም ምን ይልነበር አንድ ሰው ለመግደል ብሎ ሲጠራጠር ሲወላወል አንዱ መጣና እቅ አለው። እቅ ማለት ነው እቅቱል አሊፍ ቀፍ አለ ተዕላም አላለም እቅ አለና ላኪን ያ ሰውየው እቅቱል ማለት መሆኑን ገባውና ሄደ ገደለ። ስለዚህ ይህ እቅ ያለው ከዛ ከገዳዩ አንድ ናቸው። ምክንያቱም ይህ አስተማሪ ነው ይህ ተማሪ ነው አስተማሪና ተማሪ ሆነው ሰው ገደሉ ማለት ነው። እቅቱል شوف እቅቱል ስንት ቃላላት አሊፍ ቃም ተላል ላም ሁለቱም ነው ያለው ሰው እቅ አለና ያ ሰውየው ተረዳው በቃ እቅቱል ማለት ነው ብሎ ተረዳውና ሄደ ገደለው ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ اذا كان الله يا جماعه سمون بدم اذا كان الله يكره ان تحب ما يكرهه الله الله ان كان سو مجدل الله يمايودو قالنا وري اندت سنزرنا اندت بتنم ايودم الله سبحانه وتعالى مطفو نجر اندي نجر اندي سراج ايودم انديت مجدل يودال كذا وهلا. فما بالك يا اخوه كيف يحب الله سبحانه وتعالى ان يقتل انسان بدون حق قالاتن كان ايودم الله سبحانه وتعالى بالقران من الهلال ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. إنما أنا شفتها قال لك النزي فاحشة يميادر قواد اللوم لا بل يميقر ماتشو فاحشاون كسود سومي يميبتنوا هذا اللوم لا لا لا لا النزي ما تلك كبار ونجولين شاشو. إن الذين يحبون لمثالي እኔ ይህች ፋጢማ እኮ ጓደኛ አላት ዝሙት ታረጋለች ባዩ እኔ ነኝ አይደለም እኔ ትልቅ ወንጀልና ያኒ ነገሩ በፍርድ ቤት ከደረስን 80 ጀልዳ ነው የሚጀለደው ወይም ደግሞ አራት ምስክር ማምጣት አለብኝ ያልኩ እኔ ያልኩት ስለሆነ እሺ طيب አንዱ ደግሞ አለ እኔ ያልኩት ነገር ይሰረጫዋል ابراهيم እኮ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ብለዋል እገሌ እኮ ያኒ ዝሙት ታረጋለት ብሎ ይናገር ነበር ራሱ ይሄ አሶሺየትስ ፕረስ አርገህ ወይም ደግሞ ያኒ ወሬ አስቀባይ ሆነ ራሱ ይሄ ነገር ደግሞ ወንጀል ነው አላህ የሚጠቅሰው ግን ማን ይحب መጥፎ ነገር ሲወራ የሚወድ ብዙ እኮ አሉ እንደዚህ የሚወዱ ብዙ ሰዎች አሉ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ይህን ነገር የጠላ ጌታ እንዴት የመግደልማ በጣም ነው የሚያሰብደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም እንትን ይላል ያኔ አይወደው መግደል وقال Subhanahu Wa Ta'ala لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما እንዲያውም አንተ መጥፎ ነገር መናገር ራሱ አላህ አይወድልህም الا ከተዘለምክ እሽ ከተዘለምክ እኔ ለምሳሌ አንዱ መጥፎ ነገር አደረገኝ ወይ መጥፎ ስራ ሰራ በኔ ወይ መጥፎ ነገር ሰደበኝና ቃድ ቤት ሄጄ ይህ ነገር እኮ ይሰውየው ከእንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ መጥፎ ነገሩ ብናገር ስለተዘለምኩ የኔን ዙልም ያኒ እንዲሰጡኝ ብለ ነው መሄደው ወይም ሽማግሌ ተሰበስባለ ለምሳሌ አቡ አኒስ አንድ ነገር አለኝ በደለኝ እና ብለምነው እምቢ አለ ተመለስ ብለው እምቢ አለ ሶስት ሽማግሌ አምጥቼ ያ ነገር በዘረዝር ምንም አይደለም ላኪን ዝም ብለ ወሬ መሰራጨት ኢንላህ ላ ይሁብ ላሁ الجهر بالسوء መጥፎ ነገር በመላስ መሰራጨት በጣም የሚጣላው ጌታችን እሱ ነው እንግዲህ መናገር ጥሩ መጥፎ መናገር የሚጣላ ሰው ማቋሸሽ የሚጣላ በል ሰው ሲቋሸሽ የሚወድ እንደዚህ የጠላ እንዴት ሰው ሲገደል አይጠላም እንላለን ومن قتل مؤمنا اخوا خطا يترتب عليه شيئين لا بد منهما عند سو بستت يعني سو يجدله ሁለት ነገሮች አሉ ግዴታ ይሆናል እነዚህ ሁለት እንትን ማድረግ አለበት መክፈል አለበት አንዱ الله اندي غفر لت كالله قا اندي تارق مجمرا كتقدلو سو كمتارق بفيت كالله اندي تارق مجمرا اندي تباريا كالتشو ويم اند باريا كاللو نسا يا وطال مالتنو اي رقبة رقبة غالية رقبة يعني رخيصة ميديوم اكس لارج منامن المهم اند باريا نسا موطات اللبت ወይህ ነገር በነቢያችን ብዙ ጊዜ ነው የተገኘው አንድ ቀን አንድ ሰሃቢ አንዱ ሙስሊምን በስተት ገደለና ፈጃአ ቢአመቲን ሰውዳ አንድ ጥቁር የሆነችው ባሪያ ይዘዋት መጣና ነቢ ለነቢያችን ጠየቃቸው ያ ረሱላህ ይህች ባሪያ ትበቃለች ያኒ ጥቁር ነች ضعيف ነች ላኪን ባሪያ ነች እና ወይስ ጎበዝና ጎርማሳ ባሪያ መሆን አለበት ነጻ የማወጣው ወይስ ማንኛውም ይህች ትበቃለች ብለው ጠየቃቸውና واستصغرها ትንሽ ነች በቃ ممكن አትበቃም ብሎ ናቃት فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله الوات سبحان الله يسو لج بقلبتنا باطنت بسغا አይደለም የሚመዘነው በልቡ የሚሸከመው ኢማንና በዲኑና በአኽላቁ እንደሚመዘን ይህ ሐዲስ በደንብ አድርጎ ነው የሚያስተምረው ምን አለው ሰውየው ንቀዋታል ነቢያችን ግን በሌላ ሚዛን መጡ አተሽሃዲነ አላ ኢላሃ ኢላላህ قالت نعم اشهد ان لا اله الا الله قال وتشهدين اني رسول الله انيس ملكتኛ መሆንክ ታምኛለሽ قالت نعم قال اتؤمنين بالبعث بعد الموت كموتن بهالا منسات منورن تامنيالش الوات قالت نعم قال اعتقها فانها مؤمنه لك بزا انتو اين الله يا لوت يا الوات سي لك بزاه انتو اين الله يا لوت يا لوات سيف لك النسوات مسلالك يتشمع بالله كمنك بنيم رسول مهون كمنك اندغنا يوم القيامه اندال كمنك اعتقها نصا بلات تبقى لك مكنياتهم باريانك قالوا. والعقاب الثاني ولتنيا دو شو سوتشس من يبلو قال سبحانه وتعالى ودية مسلمة الى اهلها. ايش معنى ودية مسلمة؟ عنديت جار جمل نبر ولا برينو جمل نو المهم دية جار نو جنزب لي هوني مش لال بهونو جزي مسلمة. ايش معنى مسلمة؟ اج بإج لنزال تجدلو سو زمودوش اج بإج اند التسرك باتشو. وقال بعض العلماء مسلمة مالت عن طيب نفس تجده تجفجفه تجرفه تلمنه سايهون سو سلا قدلك بقى سونتين بتقام دستنيانو يفرداتشون جنزب اند كفل تلاله. الشي أمست متو شي بر تكفلو هالسيبال كزام كزام كزام عمتته أمست متو شي بر دس يالا مكفل اللبه مكنياتهم لهولة نقر مجمّريا يا الله حق نو الله اندزي سلا فردي الشي انجي يا ربي بزاب بين انديت نو انت ديا متلو نص ديا درقو انجي ربو ديا درقو انجي ساتل نعم ديا وكفل الله بله استسلام مارقو تلك نقر هولتن يا دمو عيت انا دمت هدلم يقدلكو سو نو يقدلكو انا يهن بدستا بدستا مكفل اللبه ودية مسلمة الى اهلها دي يعني تسلم الى اهلها المقتول الى اهل المقتول. من الذي يدفعها؟ طيب سويو ان اني ان سو قد الكواد لا شيء اني مكفلو ولا قال لي اني كفلالو كل لنش كل لن يقول يدفعها عاقلة القاتل. ايش معنى عاقلة؟ اقارب اقارب القاتل بتلي يمي ورسوت بموت يمي ورسوت سوج اباتو اناتو وندومو يوندمو لج ميستو لجوتشو اغوتو اندزي بمولو اندزي تسبسبو يهن نقر مكفل اللباتشو اقارب القاتل وعصبته. فان لم يستطيعوا طيب دهوش ناتشو السو ما يتشلم سو قدلوان لكن قار لمكفل اي تشلم ان السو ما يتشلم من الدرق يا يتقدلو سو كنت يهد لا يقول تؤخذوا من بيت المال كبيت المال كمن قستو درجتو كمن قست جنزب انقري دولة إسلامية كهنش نو انقري ينقر انقري بشنك لا تاتشو درسو تي نقر دولة إسلامية كهنش كبيت المال ويم كمن قست جنزب توسدو جنزم بلاد لم يمكفلوت مجمّر يا اللو جنزب يلوم بيتسب اللو تي اللوم كاللوس من دناتشو كاللوس يتهدو يهلو تمرمرو زيرو مهونون كاوكو كبيت المال جنزبو لزال مواتشو بيتسبي كفلال. قال بعدها إلا أن يصدقوا النزا سوتش لا بس تتسلو هنا إنيا يمن بلاو جنزب يلنم بدما نتشاوتم بنتن بسوا نتشاوتم أو كو قدلوث بيهون 10 مليون النبار جنسو يون قدي بمكينة تقاتشو يعني الله فلقو يا موتي يا دمو داني سلزي أن فلقن بلو الشي كالو يتصدقوا مالت عفو كالو يعني إذا عفى أهل المقتول من طيب نفوسهم زي مدقموا على الله سبحانه وتعالى عفو سيلو أسفر أرته سايهون مكنياتهم عند جنرال الله ويم عند تقلع منيسترو انتنو أقوثنو ويم دمو قردنيانو نا بسو أرقه أسفر أرته مهوني اللبتن عن طيب نفس دس بلواتشو عفو بلنا قالوا مالتنا تمام. طيب كذبوا هلا ونحن نعلم يا أخوة أن تحرير رقبة جعلها الله كفارة لكثير من الذنوب الله باريا اندبزا ايودم ولذلك تاك اللاتشو عند سو رمضان كان جمع كذا الرقي كتاتو كان كتاتو عنده من دنو باريا نس ايوتان كذبوا هلا بسيام منتنو بحج في بعض الأناس مناسك إن في بعض الأخطاء تحرير رقبة إلى حال عندنا ظهار إن أنتي مستيكن جرباش نا چنش کن کناتیانش منام بلو زیار کادر رگه تحریر رقبای متعال بزو کتاتال تحریر رقبایاله تقلال لیالو باری آوچ نس آن دیاوت آچوی فلگار سوحتالا آون کو لیرا لیل نبر کو یعنی اندسو ب ستت کجد دلی کنی لب تارک کفلگه یعنی همسام مستشی سبحان الله لیل منی کل کلو آل الله سوحتالا آو اندشی کلو الله اکرا اندشی دمو سوره البقره اقرا بلو قطع بياوتا ما نمسو ميكلكلو يلم لكن قطا ود باريا هدنا باريا نصاو طوالي طيب كذا وهلا يقول ثم بعد ذلك من دقه اهتمامه سبحانه وتعالى يقول فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه يا يتجدلوا سو بستت يتجدلوا سو كتلاثوش عندنو كافروش كافروت مهنا شو عدلهم بنينا بنسمع هكلت أرنت عليه أرنت يتكهدنو عداوة لت ألات شالت أرنت عليه كغنون يقدلونا كغنينا شو نقدلا شو لت أرنت عليه مهكلا شن عندما تو بستت كنسو كجدلة كالله نتارك ألن يعني أن تباريا نتسألنا وتألن قنزب قن لمواتشو بيتسب أنسات أتشو لمن أنسات أتشو أرعدو كون أتشو تورنت بنياننا بنسمها كالسلال لي أنسات أتشو يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط يعني إذا كان المقتول من مؤمنا لكن يوجد في وسط الكفار وهو منهم وهؤلاء الكفار بيننا وبينهم حرب وعداوة هنا حكم الله بتحرير الرقبة فقط لماذا؟ قالوا لأن إذا أعطيناهم دية وهم كفار وهم أعداء وبيننا وبينهم حرب استعملوا المال لمحاربتنا لذا لا نعطيهم مال عندنا. ثم حكم بعد ذلك إذا كان المقتول مؤمناً وهو من الكفار لكن بيننا وبينهم عهد وميثاق يا يتجدلوا مؤمنوا بس تتنو يتجدلوا جن يعني ككفار وشو عندنوا ككفار وشو من أرسلوا النزا كفار وش جن كفار بهونم كنّنا كنسو ولا لي سلام لي تتالي أبرن تكب أبرن نو من نرو نبنّنا بنسو تورال تنسام الزهلاين قد من نار قالن لك عند مؤمنو تشون ناس باتشو لأننا يتجدلوا عندما تشو مجمرة تحرير رقبة النار قالن كذا دمو لا بيتسو دمو ياتشي قار نكفل لأن مكنياتهم قارو بيقبلوا إنيان لمواقات هاي موكرو مكنياتهم سلام اللي بنياننا بالنسو سلام سلام لنو يقول سبحانه وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة نعم سؤال هل أنا أهون لتأيقنني واندموش بدن بتكتاتل هل الأصل في الإسلام أن نعادي الكفار يس أو نوز أفلو نيسي بمسرتو يعني ككفار هل نحن مأمورين أن نعاديهم يعني نعاديهم بتغنيا بمارنيا مدنو نعاديهم يعني تلاتاتشن أدرغن والقزي اندن واقاتشو يهنو أصلو بس لمنا منا بلاتشوال يس أور نو نو نو نو يالو يبزالو لا نو ما شاء الله زارين قدي بريليانت هونا تشوال نو يا جماعة نحن الأصل في الإسلام السلام مع كل البشر كمان يوم وقول للناس حسنا كهن سو سلام منورنا وسلمنا ميازو لب بلو عندك قال أمت قال هون كزي مين ما تقال إذن السؤال هل الأصل مسلمنا مسرت يسلمنا مسرت ككافروتشو إسلام قال هون سلام على مفترنا هل قزي كنسو تلاتشا مفتر يازنا لسلمنا لا الأصل ليلاقن ليلاق على ليش كن السوات ككلنج الأصل إيش أن نكرههم. ليش؟ لا لذواتهم سو سلهونو أدلم، يعني كريستيان سلهونو ندزي سو سلهونو أدلم من تلاتشو، يعني لقل لاتشو أدلم من تلاتشو، بل للعقيدة التي يحملونها. تلاتشاتشن بلن هل قزيد باقنيا ناتشون مسدبنا مقدل دماتشو مفسس يه التاززنم بس لمنا يلم ينقر. لكن نكرههم، ايش اللي نكره؟ نتلاتشو أدلم لمن تتلاتشو أدلم كأندان تسوى أدلم دي. نعم يزلوتنا يتشكموت بلباتشو يالو كفر السو نتقلع لن السو بتقام نتقلعو لن. مثلا اني مثالي لستاتشو انجدي يكالقباتشو يهن درس انتنو ريكورد يتدرقس لهوني بدن بسموت اني اهون نزا كريستيانوش ريكورد اندم يارغو تاك اللو يهن اقل يارغوت بدم بتقلصونا بدم بيفانو ميقلصو ياللونا بدم بيسموت اني مالكوت مندنو اسلمنا كنبياتش صلى الله عليه وسلم جمرو اسك قيامه كان بيزيكالي اسلمنا كافيروتشن دبدبو غدلو دمافسسو ايلم بل بالعكس يا ادم سوچ بمولو يا ادم يا ادم ذريه يا ادم لجوچ بمولو عند ناتشو يعني كان دابات كان دنات يوطناچو توادو منور اللباتچو يميل لو اصلو اشي كزي بحالا. مثلا لو جئنا بشابين استي هلت نمتا هلت وطاتوچ قلب قلب سمون وندموچ اعمارهم متساويه هلتهم يا 30 عامت لجوش ناتچو هلت اني هلت وطاتوچ امطاونا هلتهم يا 30 عامت وندموچ نجا يهن طياقه طيقالهو بدن باطنوت اهون يازوت هلت وطاتوچ امطونا هلتهم يا 30 عامد لج ناتچو طيب هلتهم كاند قبيله ناتچو ثالثنيا هلتهم كاند اگر لجوش ناتچو اراتنيا يباسه هلتهم كاند ابات كاند نات يوطو ناتچو شقيقين ناتچو وندموش ناتچو وندماچنا طيب ليلا نچمر هلتهم قنقواچو عند نو هلتهم اخلاقاچو بتام قنجو نو في من قرى انغدي طباچو بتام مار وللا نو كاند ما حصني يوطونا كاند ابات يوطوناچو ملكاچو اند قراب ناتچو قراب تاقالاچو قراب نسر نمتلو تي طقور انتنو طقور وف هلت طقور وف قراب بتامطا زور بالله اندغنا بتملس لتلياچو اتچلم عند نو ميمسلو انزي شابوش دومو انزي وطاتو دومو ملكاچو عند طباچو عند كان دابات كان دنات قنقواچو عند قبيلاچو عند من هولو نغر عند نو بل ما يلبسونه واحد يلبسوت لبس دومو عند عينت نو طيب شكل جسدهم واحد قرصاچو دومو ستاي ذا ستيل بهولت دقيقه تساساتله يي غلينو غلينو مترو عند نو ممسلو طيب ሁለቱም ደሞ አባቶቻቸውና እናቶቻቸው ከነፍሳቸው በላይ ነው የሚወዷቸው አባቱና እናቱ ይወዳል ያ ደሞ አባቱና እናቱ ይወዳል አባታቸው ደሞ አንድ ነው እናታቸው አንድ ነው ይሁሉ አንድ ያለ لكن واحد يحمل ايمان والثاني يحمل كفر تمام من ادرጋለን يا ايمان لا اله الا الله محمد رسول الله ميلو بلبو يالو وندماچن نو نودوالن الله سلا وددو اندياوم عندناچو كو منم ليونت يلاچو لكن بلباچو مشكموت ايمان اسو يلياچونا لا اله الا الله ميل سو نودوالن كفر يازله سو جن طلاتاچن هونو انودو ባንወደው ግን ስለማትወደው ግደለው አልተባለም ስደበው አልተባለም ማሉ ገንዘቡና እንትን ብላ አልተባለም ወይም አሳንሰው አዋርደው አልተባለም ወንድሞች ይሄ ነገር ማወቅ አለብን አበድ ስለዚህ ግን ያዘለው ኩፍር እንጠለዋለን ግልጽ ነው ወንድሞች አነጋገሬ ግልጽ አይደለም ወነት للا مارنيا كمتاچوني علاقم كن اني بميتشلو مارنيا يگلصكوت نو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معتقا عند مؤمنكو በህይወቱ ያለ ቢሞትም ነጻ እኮ ነው አሉ። ነጻ ነው አይ خفيف الظهر يعني በጀርባው ተሸክሞ በጣም ያስቸግረው ጭነት የለውም። سريع السير يعني سيهد سيمتا خفيف نو خفيف ما لم يصب دما حراما يمچنو يسو دم اسكم يافس درس كلا فسسه يسو سون على حق قال جدله نصا سو كنو يسو ليل كو نصا نو لكن يكافر يهن يمسلم يهن يفلغو يهن على حق دم كفسسه جن ازي غزي 15000 ተራራ በራሱ ላይ ወድቀዋል ጭነት ወድቀዋል ወየለት ይሰውየው فاذا اصاب دما حراما بلح اي اعيا وانقطع بؤنت بؤنت ليشكمو يما يتشل شجر نو يغطببتنا على منم مكنيات على حق سو مجدل كلكل نو يلال ثم حكم سبحانه وتعالى لمن يستطيع تحرير لمن يستطيع تحرير رقبة قال فمن لمن لم يستطيع يعني باريا نسأل لموتات لموتات الدل لللو تشلوتا لللو من يدرق عليه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما عند باريا نسأل لموتات يلتشال نمو የሱ ምትክ 660 ቀን አከታትሎ ይጾማል ማለት ነው። هذا الحكم بدل تحرير رقبه ይስልሳ ቀን የሚጾመው يعني ባሪያ ከሌለው ነው እንጂ የጋሩ ምትክ አይደለም። ጋሩማ ይከፈላል፣ ጋሩ ግዴታ ነው የሚከፈላል። ይሄ ግን يعني ባሪያ ካላገኘ በ60 ቀን አድርጎ ያስተኛዋል ማለት ነው። ثم بعد ذلك اشتد غضب الرحمن يا الله ان قطع قال فلا چمره ونتينو الله سبحانه وتعالى استي عند ايام طولين بالقران قالوا علماءك كنوا بالقران عند ايه لتامط اتتشلم يا الله قطع يفلابتنا يا الله قطع يقالبت اندزيج ايات امطت اتاقم انديت نتش سوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا يا تساستو على ما وقنا يجدلوا ايوك يسمى اياي هنا بلو مؤمنين مجدل قنالو فجزاؤه 5-6 قطعات نو دربرب بارغو يسطاو ان علماء منالو اندزي اينت كبار قطعات بالقران اتاغني مالو ايش هو فجزاؤه جهنم ايه بقي كونو بقي كون جهنم قال بقي نو لكن خالدا فيها جهنم قفتو لزلالم ايوطام وغضب الله عليه سبحان الله العظيم قوم لوط قوم لوط እንዳደረጉት ነው قوم لوط ግብረ ሰዶም ያደረጉት ሰዎች በመሬት ላይ ደመደማቸው አሊየ ሐሳፊላ ላደረገም መሬቱ ወስዶ ጅብሪል ወደ ላይ ወስዶ ገለበጠውና ሁሉ ሰው እዛ ነበር ተደመደመ በእንትኑ መሬቱ በቃ ዋጠቻቸው አይደለም እንዴ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ይላል ሙስሪፊን ስለሆኑ ከድንበር በጣም ስለራቁ አለ عندنا حجارة من سجيل كجهنم بوكتو ويوم دمو تتأبخو يمتع دنگاي دمو يأساس دنگاي دمو أفس سابات شو الله نا إيهنا قرمد دنو يعني من البلاد شو يكتا كتا يبارد إزي دمو عند مؤمن على حق يقدلي إياوك فجزاؤه جهنم عن خالدا فيها لزل آلم نوارينو هلت وغضب الله عليه يا الله قطع مورد بتال سوس ولعنه يا الله لعن مورد بتال أرات وأعد له عذابا عظيما للام إن يام ناوكو الله بدبارقو الزقاج اللتال بتأمي تزقاج عذاب اللبتلال سبحان الله العظيم سبحان الله مؤمن مقدل أو نتاجون نبيات صلى الله عليه وسلم أنك أنسلو لزوال السماوات والأرض يعني اهون عند الله من اراقه دم واحد مؤمن واحد عند سو عند مؤمن دم مفسس سماينا مريت انكون فرار سو بيطفو يشالالالو نبياتين نعم عند كان دم كعبان ايتنا والله يا كعبه الوات انك شريفه ولكن مؤمن واحد اشرف منك يا كعبه الوات نا مؤمنو بتام ودنا بتام غالي غالي نو كذا قتلوا من الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ننتهي إلى البني أمنا تشسوك إذا خرجتم تقاتلوا ود سبيل الله كهدا ضربتم مالة الزلاي إذا ضربتم في سبيل الله يعني خرجتم من بيوتكم كبيتوچاچو وتاچو لجهاد بلاچو كوتاچو عليه. وقال أحد بالشهادتين نعم نا بمن قد لا يمتو عنده يعني سيف وروره لتقلو نيف لفكو عدلو ودان تقربوال لتقلو بلا جهاد نو السوم يقلال أنتم تقلال له مشركوچو يقدلو ناچو مسلموچون يقدلو ناچو. الزيه لاي لو قال واحد أشهد أن لا إله إلا الله قال أندسو سيفه ببوتان متسكمت أونجي أتقدلو. إذا خرجتم تقاتلون وقال أحد بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال لا تفتشوا ما في قلبه وتقتلوه. هذا خطأ بلبكو كفر نونجي كسيف لمدام بلوكو يالو أتبل أنت متوقعون قرير لهم. إذا سمعت بأذنيك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كسمه أبو جهل بهنم أبو جهل أبو لهب بلو تقبل أشواله. قالوا إنها نزلت في أسامة ابن زيد عندنا العلماء شو نزعلوا أسامة ابن زيد عندن شهادة يتقبل بلي قد لونا يا وبتأرنتنا ناس ويو صحباني قد لنبرنا سيدنا أسامة بتأم بشكنا ورزهدو سيفو أو تقولي قد لو سيل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لنا أسامة من عليه يتاباتها أنت سيف فرته نوبلو قد لو مالتنا. ثم علق عليه تعالى بقوله أتبغون حطام الدنيا انديتنو غنيما أننا مركونيا فلقاتشنو حطام الدنيا بالحرام أليس عندكم من مغانم حلال الله حلال يا لو قنا الله للم لا الدنيا لسيفنا لترفف رافي بلا تشو سو تقدل الله تشو. ثم قال لماذا لا تذكرون أنكم كنتم مثل ما قتلتموه. نعم يقول يعني قبل الله نعم بنطقكم إن أنتكو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بلا تشو تكونوا لسلمنا قبا تشو يلباش يمرمر سو يلم نبياتشن بافاتشو يالاتشو يتقبلاتشو صحابة وشو راساتشو لا إله إلا الله محمد رسول الله يالو زملو يقبلوا تنبر يلبا يفرفرهم يلبا نقر انتن يفتشهم. طيب لما أنت تفتش الله بافو يالو كو بلبو كل إلانو بله تقدلوا الله من أسوكها أنت ما في قلوبكم. طيب ين كالبو هالان قديد عندما توقفنا تاريكو سيدنا أسامة بن زيد ودى نبيات شنك قرب أبو هلاء من أروت يا أسامة أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة يش لا إله إلا الله هلات نقى كل تسكوم هنا الله زند تسكوم هلا شكو لمن لا إله إلا الله يالت قلوا له كذبوا هلا يا رسول الله هلات شو سيفوا الفرتو كنون لزي هذا الرقو نبيات شنكو تاتشو لهم قال اندقنا هلا شققت قلبه والد لبو كفته ايتها بلبو اندال عليه بمناسبة اندال تاك الله وي انت ما هون دنبرت اسهل اللهم ياك او دبك نقر اوك الله يالك نو اندي تاك الله هلت بتعم تسأت اسامة والله تمنيت ان لا اكون اسلمت الا في هذا اليوم تقل الله كهوم وفي تسلم كثوكو زاري أسلم بهن رب بيتمنيه عليه مكناتهم كبر وانجل سلسره ينقر كما درج يعني حقيقة تلك نقرنو يعلو الله إن شاء الله عافو بلو يهنا لأنه هو من أسامة حب النبي ابن حب النبي بتآمم يودو تنبرو السنة باتو إن شاء الله جهنم أتناكاتشو أباتنا لج إن شاء الله. طيب إذن يزاري تفسيراتشن بزي هاي بكام واندموج يمسلن يعني بكال يمكن أثم لا يستوي القاعدون بلن كجمر ودليل أنت نقبال إن شاء الله ስለዚህ እስቲ የቀረችው ሰዓት ደሞ ከናንተ ጋር እናወራበት ስለ ቶፒኩ ስለሌላ ያው እንደተለመደው የ7 ደቂቃ እረፍት እናርግና ከዛ ኢንሻአላህ እንቀጥል ከሆነ ተፍሲር እንቀጥላለን ወይም ሌላ ከሆነ ደሞ ሌላ እንትናርጋለን ማይክ ለአቡ ዑሰይም ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ